إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف في هذه الجمعة مع تفسير بعض آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قوله سبحانه: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قوله هو اجتباكم أي هو اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى يوضحه قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين يعني هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا الدين ما جعل الله فيه من حرج يعني من ضيق وعسر، بل هو مبني على التيسير وعلى السهولة والتخفيف. وقد وضع الله عز وجل الآصار والأغلال، وقد وضع الله عز وجل في هذا الدين يعني أسقط الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية قد ذكره الله عز وجل في غير هذا الموضع، فذكر الله عز وجل بعد آية التيمم فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم خواتم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعلت. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام مبني على السهولة، مبني على التخفيف، مبني على التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا التيسير هو أحد القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي، فإن الفقه الإسلامي مبني على قواعد خمس. الأولى: الضرر يزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، ودليلها ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الثالثة: لا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك. ومن أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحس أحدكم شيئا في دبره في الصلاة فلا يقطعها حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرابعة: العادة محكمة، فيحكم عرف الناس الذي تعارف عليه الناس في صيغ عقودهم ومعاملاتهم، واستدل لها بقوله: وأمر بالعرف. الخامسة: الأمور بمقاصدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن صور التيسير التي جاءت بها هذه الشريعة قصر الصلاة الرباعية للمسافر، الظهر والعصر والعشاء، من 4 إلى 2، وإباحة الفطر له في رمضان، وإباحة الفطر للمريض، وإباحة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمن كان له عذر كمرض وغيره. وهكذا من صور التيسير: إن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فإن لم تجد لا هذا ولا هذا فصلي صلاة فاقد الطهورين. تيسير. ومن التيسير كذلك إباحة المحظورات عند الضرورات، كما قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلى غير ذلك من أنواع التيسير. إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. قال بعض المفسرين كابن جرير رحمه الله: هذا منصوب ملة، منصوب بنزع الخافض، يعني: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كملة أبيكم إبراهيم. وقال آخرون، وهو الأقرب: ملة أبيكم مصوب بمحذوف، يعني: إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. وما هي ملة أبينا إبراهيم؟ ملة أبينا إبراهيم الإخلاص لله وحده، وعبادة الله وحده لا شريك له، وترك الشرك. هذه ملة أبينا إبراهيم، يوضحها قوله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه ملة إبراهيم، ملة إبراهيم البراء من كل ما عبد من دون الله جل جلاله، كما قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ملة إبراهيم أن تعادي كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله من أوثان وأصنام وقباب ومشاهد وصلبان وشجر وحجر وشمس وقمر كل ذلك تعاديه، كما قال الله سبحانه عن إبراهيم: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أن تتبرأ من الشرك والمشركين وأن تعادي وتكره وتبغض الكفر والكافرين، كما قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يتبعها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولا تظن أنه لما أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم أن إبراهيم أفضل، بل نبينا أفضل عليه الصلاة والسلام، فقد قام بهذه الملة خير قيام، خير قيام عليه الصلاة والسلام، ودعا إليها وحاز من الأوصاف ما لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حق جهاده، وهو صاحب الأوصاف، وهو صاحب الأوصاف العظيمة وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه جميع الخلائق يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الملة أمرنا باتباعها، هذه الملة أمرنا بالاقتداء بصاحبها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الملة التي من تركها ورغب عنها فهو السفيه، كما قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسى قال: أمسينا، بدل أصبحنا. فإبراهيم أبونا معشر المسلمين، إبراهيم أبونا، كما قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. فهو أبونا لأنه أبو الأنبياء، فما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والأنبياء هم آباء لأممهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات وأزواجه أمهاتهم. قال بعض السلف في قراءة أو في قراءة: وهو أب لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وإذا كان النبي والد وأبو المؤمنين، وإبراهيم هو والده وأبوه، فهو أبونا عليهم الصلاة والسلام. لما ولد له ولد عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي اليوم أو ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وهكذا معشر المسلمين، إبراهيم هو أبو العرب، لأن العرب لا سيما العرب المستعربة من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم. إسماعيل تزوج من جرهم وهي قبيلة عربية، ثم كانت ذريته من هؤلاء، فسموا العرب المستعربة من ذرية إسماعيل ولدي إبراهيم، فهو أبو العرب، وكذلك هو أبو بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فإبراهيم أبو العرب وأبو الإسرائيليين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، زعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديًا، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيًا، فكذبهم الله جل وعلا ورد عليهم فقال: ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا، ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين. وكيف يكون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كما قال الله سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وأولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه على ملته الحنيفية من عبادة الله وحده لا شريك له، وترك الشرك والبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، كما قال الله سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمدًا عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا يعني المسلمين، والله ولي المؤمنين. واليهود والنصارى ليسوا كذلك، ليسوا من الحنفاء، وليسوا من المؤمنين، وليسوا ممن اتبع ملة إبراهيم، بل هم مشركون كفرة. اليهود بعد موسى عليه السلام حرفوا التوراة وبدلوا الدين الذي جاء به موسى، والنصارى بعد عيسى بعدما رفعه الله بدلوا الإنجيل وحرفوه وبدلوا الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. وإلا فدين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام، هو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، والاستسلام لله عز وجل، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين الأنبياء جميعا، كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، قد يختلفون في بعض الشرائع، أما أصول الدين والعقيدة والتوحيد فكلهم على دين واحد. واليهود والنصارى ليسوا كذلك، بعد موت عيسى وبعد موت موسى إلى يومنا هذا وهم كفرة وهم مشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم مشركون، وهكذا جحدوا وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفرة ومشركون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل بريئون من اليهود والنصارى، بريئون من اليهود والنصارى. وإذا علمت هذا علمت بطلان بيت العائلة الإبراهيمي الذي أنشئ وافتتح قبل أيام، وهو ثمرة من ثمار الدعوة إلى وحدة الأديان، توحيد الإسلام مع اليهودية والنصرانية. فيبنى مسجد ويبنى كنيسة، وتبنى كنيسة ويبنى معبد في مكان واحد، يدخل منه يدخل فيه المسلمون واليهود والنصارى، فكل يذهب إلى مكانه، وكأنها طرق طرق توصل إلى الله عز وجل. وقد علمنا جميعا أنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. فهذا البيت بيت العائلة الإبراهيمي، بيت باطل، بيت فيه خلط للكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد والضلالة بالهدى والظلمات بالنور. والله سبحانه يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تخلطوا الحق بالباطل. ويقول الله سبحانه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وليس هذا البيت بيت العائلة الإبراهيمي ليس من السماحة في شيء، ليس من سماحة الإسلام في شيء، فإن سماحة الإسلام وسهولة الإسلام ويسر الإسلام لا يكون فيه تنازل عن أصول الدين، لا يكون فيه خلط بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والحق والباطل. وليس هذا البيت من السلام في شيء، فالسلام إنما يكون بالدعوة إلى الإسلام، بالدعوة إلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم، وبتحقيق التوحيد يكون بذلك الأمن والأمان والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليس بيت العائلة الإبراهيمي من محاربة الإرهاب في شيء، محاربة الإرهاب وكل فكر ضال إنما يكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بهذا تكون محاربة كل فكر ضال. ولهذا المحاربون بحق للخوارج والإرهاب وكل فكر ضال هم أهل السنة والجماعة، على وجه الخصوص الذين يلمزون بالجامية والمدخلية، الذين يقال لهم مداخلة ويقال لهم جاميون. هؤلاء هم الذين حاربوا الإرهاب وحاربوا كل فكر ضال، لأنهم متمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبهذا تكون محاربة الإرهاب، لا ببيت العائلة الإبراهيمي ولا بالدعوة إلى وحدة الأديان ولا بالعلمانية ولا بالليبرالية. فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا البيت، ونبرأ إلى الله عز وجل من الدعوة إلى وحدة الأديان، ونبرأ إلى الله من الليبرالية والعلمانية، ونبرأ إلى الله من الخوارج ومن كل فكر ضال. نسأل الله الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان لا سيما من حصل لهم الزلزال من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم أمواتهم واشفي جرحاهم، وآوي من فقد مسكنه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأطعم اللهم جائعهم، وأدفئ من كان على برد ولا يستطيع الدفاع فأدفئه يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات،